كلام أجابكم شوية؟ طيب تحملونا. يقول بدر شاكر السيارة: ذلك المخاض الذي يلد ألف جيل في غمضة عين، يلد ألف جيل في غمضة عين، ونفسه ذلك الدوار الذي أصاب قلوب الناس قبل رؤوسهم، وحين أوشك الصباح يهلك الضياء نعس لم واتفق من ألف جيل. يعني والله لا نقولها لا سخرية ولا استهزاء ولا نكتة، نقول حقيقة. روح عند كل من الأطفال وكل ما يقول كلمة اكتبها، كل ما يقول كلمة اكتبها، أو ما يغطون يعني يقدم من 24 ساعة، كل ما يقول كلمة اكتبها اكتبها ورفها وابعثها لهم في شرطة في لحلابية. هذا ليه سماء جل جل رف، هذا هو ايش معنى هذا الكلام؟ هذا هو ظلم جد ظلم، لكن ماذا نطلع؟ هكذا يراد للأمة المطموسة التي يراد أن تكون أمة تابعة جميلة. الغربيين بودلير شاعر الغربي المشهور الغربي بودلير كان ناس ومحكمة الجنايات تبحث عنه لأنه مدمن مخدرات مروج مخدرات، هو فعلا كان يعني يتعاطى المخدرات ثم يقول هذا الهذيان كان كله من إليوت الذي كان يفتخر به وكان زعيم الحداثة لعصره وكتب الأرض القطر وما إلى ذلك، في آخر أيامه أكثر من 20 سنة وهو يطالب بالعودة إلى الكاثوليكية والالتزام بالأدب الكاثوليكي المسيحي، ويعتبر الآداب الأخرى آداب ذهنية، يقول الآداب الأخرى آداب ذهنية حتى الإسلام فقط يعتبره ذهنية، لفتوا دعواه ورجوعه إلى الدين إلى دينه طبعا، وتمسكوا بحداثته الأولى التي رجع عنها وتركها. ماذا نقول عنه؟ وهذا السلطان يقول كما في هذه الجريدة يقول: وطني صار نخلتين، وطني صار نخلتين فطق السيف منهما، صار بيتها يضيء ولو لم تمسك هنا. الزاوية المقصود الكلام هذا على أكثر الكلام هذا له رمز بعيد جدا. ما هو شعار المملكة؟ سيفين ونخلة. طيب فقط صار نخلتين فقط السيف منهما، لا عندنا مقاومة ولا عندنا إزالة ولا عندنا يعني ثورة ولا تمرد ولا يعني أصبحنا فقط نخلتين لا يتبعها إيه. صار بيتها يضيء، إيش هو الزيت اللي يضيء؟ البترول. كمل الباقي. هذا كلامه ضد الدين وضد الوطن وضد كل شيء. والثاني هذا اللي يقول هنا هذا يقول يوسف الكنعاني أغمض إيه يلا مسعود يوسف الكنعاني أغمض لا تنتفخ لا تنظر انظر إليها لما يقف يقول يا يوسف الله تعالى يقول يوسف وأعرف عن هذا يعني هذا القرآن قرآن الكلام جاء من كلام العزيز يوسف أعرف عن هذا يأتي يقول يوسف الكنعاني القصيدة أعمال يوسف الكنعاني ويأمره أن لا يعرف وأن لا يغمض يوسف لا تغمض يوسف لا تغمض إيش المقصود؟ لاحظوا كلها رمز رموز لكن وراها اهداف وراها افكار خبيثه. لماذا يقول يوسف الكنعاني؟ لا في حاجه ايوه يوسف هل هو من ذريه كنعان؟ هم عندهم في التوراه نفسها طبعا كل كلام هؤلاء يرجعون دائما الى التوراه لان هذه لا يرجعون الى الكتاب ولا في التوراه تقول إنه الناس على الأقل الجنسين المعروفة عندنا الآن الجنسين العنصرين أعداء العنصر اليهودي وهذا من ذرية إبراهيم العنصر العربي وهو عنصر كنعان من ذرية كنعان كنعان ملعون في التوراة على طول يعني كنعان ذريته ملعونين في التوراة على طول فلهذا اليهودي لا يمكن يحب أي أرض مهما كان من أصل دينه كيف حلت اللعنة بكنعان يقولون والعياذ بالله هذا كلام اليهود بطبعته إن نوح عليه السلام ذكر وتعرى عشاه من ذلك ذكر فجاء أولاده فأول من رأى ابنه حمل ولما رأاه متعريا فيعني لم يغطيه بل يعني سخر منه أعرف فأخبر أخويه فجاء أخواه سام ويافث فوضع الرداء على عورته فلما أفاق قال اشبه ملعون كنعان ليش دخل الولد حمل حتى لو كان حامل أذنب اتدخلت العام المسكين ملعون كنعان ويكون عبد العبيد لإخوته مثل كل يهود هذا الكلام في التوراة قالوا العرب عبيد للعبيد دائما وحق العرب من ذرية كنعان. هذا الشاعر الحداثي جاء هناك كان يوسفين، يوسف الذي من ذرية إبراهيم من ذرية سام، هذا يعرف أن يوسف الكنعاني الآخر الضد فلا يعرف عن هذا. انظروا كيف يعني يأتون بالأنبياء يقولون يلعبون بالتراث أيا كان سواء كان دينا أو لغة ويوظفون ذلك بأغراض رمزية هم يريدونها ويقصدونها. هذه مشكلة خطيرة جدا أيضا تتعلق بالتوحيد، منشورة في مجلة المسلمون على الشيخ الشعراوي يقول في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. انظروا كيف ليش اختاروا بعض الآيات مع أنه يتكلم يتطوع يتكلموا في أي آية لا يهم، لكن ليش هذه الآية بالذات وما أرسلنا إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول هذه الآية لو قالت إذا قلت إنني وقفت أمامها عشر سنوات فتأملها عشر سنوات واضح لو قال أول آيات اللي قبلها ما يحتاج هذه مشكلة أبدا، لكن ليش؟ يقول أقول في نفسي يا ربي ذلك تمحيص من عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم فما بال الذين لم يعاصروه؟ كيف؟ وأين الممحص لهم؟ كيف يوجد ممحص لأناس عاصر النبي ثم يحرم من جاءوا بعدهم من هذا التنفيذ؟ كيف؟ إذا ليس الحل؟ الحل إنه إيه؟ إنه كما ذكر الحديث يعني إن الإنسان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول حياتي خير لكم وماتي خير لكم، فنحن نجي إلى حكمه إلى حكمته إلى سنته إلى منهجه وهو يستغفر لنا كلنا إن شاء الله. المقصود إذا كان إذا جاء واحد كان هذا في عهد الذين كانوا في حضرة ما دمت الذين جاءوا من بعده كيف يمحص كيف يفعل؟ أقول هذا يا أخوان المقام مقاما إن كان الأمر يتعلق بالمدح بثناء باختصار بفضل، يجي واحد يقول يا أخي الصحابة عاصروا الرسول إيش جنب اللي ما شافوا ما دم ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء خلاص. انت تقول ليش ابو بكر صحابي وانا في اخر الزمان؟ الحمد لله تعترف على الله ذلك فضل الله يؤتيه من يتامل وتلقى الخير واخر منهم لما يلحقوا به تبحث لعلك تلحق به احبهم لعلك تلحق به. المقصود في مقام التكريم، فاذا كان في مقام الذم في مقام الذم ايهما اكثر ذما وتشنيعا وجرما؟ من كذب بالرسول صلى الله عليه وسلم أو افترى عليه أو أعرض عن هديه في حياته أم بعد حياته؟ في حياته. إذا أحسن لك أنك ما تجد أنت اللعب عن دينك اللعب عن سنته أحسن أنك ما تجد. ليش؟ أنك لو رأيته وأعرض كان أعظم من أنك تعرض وأن ترى. الآية جاءت في حق من؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أول الآيات ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هم الذين قال فيهم هم نفسه بعد آيتين وما أرسلنا الرسول إلا يطاع بإذن الله. فهذا اليهودي ومنافق السلف قال اليهودي تعال نتحاكم إلى من؟ إلى محمد. ليش؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا عرف أن الشرع معه ما نقبل العرض للشرع، ليش نروح المحكمة التجارية نبغى الشرع؟ إذا كان عارف أن الشرع بيحكم له، إذا كان عارف أن الشرع ما بيحكم له قال لا لا في محاكم غير الشرع. هذا هو أي هو اليهودي ما يعترف بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر بنبوته، لكن لعلمه أنه لا يقبل الرشوة صلى الله عليه وسلم لأن اليهودي على حق فيحكم له. قال منافق لا نذهب إلى كعب أو إلى كاهن بن جهينة اقرأوا سبب نزول الآية واضح. المهم نذهب إلى واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنافق الذي يدعي الإسلام يدعي الإسلام ولو ليس مسلما. ليه؟ لأنه أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى حكم الطاغوت. هذا هو الذي قال الله تعالى به ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. ثم قال وما أرسلنا من رسول ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا يؤمنون حتى يحكموك كما هجر بينهم. إذن هذا منافق، هذا في مقام الدم وليس وانا قلت طيب بل من الذي وحده. نحن الآن من يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، من يعرض عن ذاته صلى الله عليه وسلم، نعرف يا أخوة من يعرض عن ذاته، عرض عن إيه؟ عن سنته مجردة عن ذاته. إذا كيف يرجع إليه؟ يرجع إليها هي، عرض عن السنة يرجع إليه إلى السنة. أن المنافق فقد كان صلى الله عليه وسلم حيا وأعرض عن ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، لم يتحاكم إليه في ذاته. الحل هو ماذا؟ أن يذهب إلى ذاته الشريفة الحية صلى الله عليه وسلم، وما فيها يعني عشر سنين ولا عشر دقائق ولا شيء. آية واضحة والسياق واضح وما يحتاج أي إشكال ولا يحتاج إشراك. ونفتح الباب لمن يقول هذا إلى قبر الرسول، نفتح القبلة ورانا والقبر أمامنا، يا رسول الله يا رب أعوذ بك. هذا الشرك بعينه، دعاء غير الله بعينه، دعاء غير الله هو الشرك الأكبر. فيقول أنا ما أنا أعمل بالآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. حينت أقرأ الآيات الأولى وشوف فيما نزلت وعمل كان الإعراض ولماذا فعل، ثم أنظر هل تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه. لعل الله يتولى الصلاح. موضوع الحظ حاول نجيب الاستقامة لكثرة الأسئلة، يعني ما صحة مسألة الحظ وما علاقته بقوله تعالى وما يلقاها إلا بحظ عظيم الأخير. وماذا نرد على من يدعي أنه موجود؟ الحظ موجود، موجود الحظ بمعنى إيه؟ بمعنى المقصود أو النصيب الذي كتبه الله وقسمه به تعالى. أما الحظ بمعنى إيه؟ الآخر اللي هو ادعاء الغيب وادعاء الحظ أو الكهانة، هذا الحظ إذا كان هذا معنى هذا المعنى الذي. أما كلمة حظ في ذاتها فما يوقعه إلا بحظ عظيم، يعني نصيبه من الخير عظيم، له نصيب عظيم من الخير، كما قال في العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني من أخذ بالعلم. وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ولكن وإنما ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر، نصيب كبير ونصيب وافر. فلو كتب الله له ذلك النصيب فإن هذه تكون صفة. فالنصيب أو الحظ إذا كان بمعنى المقسوم المكتوب من الله ليس بها بأس، وإذا كان بمعنى أن الأمور تجري هكذا حظ عشواء حظوظ، كيف رزق فلان؟ حظه. وفلان كيف رزق؟ حظ أكل يقول الله لا، حقيقة أنها مقادير أن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير والشر، كل ما يقع من العباد فهو مقدر. أحد الإخوان يسأل في تعلق بالدرس الماضي مسألة أن الله سبحانه وتعالى لما شرحنا معنى اسمه الآخر يقول أليس في الجنة والنار باقيتين لا تفنيان؟ فلا. طيب يقول والله تعالى الآخر الذي لا يفنى سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فيقول يعني أليس هذا يشبه هذا؟ لأنه فيه شيء من نقول لا، فرق. ما الفرق؟ الله سبحانه وتعالى بقاؤه من ذاته عز وجل، بقاؤه ذاته من ذاته عز وجل. أما الجنة والنار فبقاؤهما بإبقاء الله لهم، هو الذي أبقاهما ولو شاء ما أهلكهم. إذن هما يعتريهما الفناء، يعتريهما يعني قابلان للفناء، لكن الله تعالى لم يجعلهما فانيتين. لكن يمكن أن يطرأ عليهما، يمكن أن يعتريهما، تقبلان الفناء. أما الله سبحانه وتعالى فإنه تعالى وتقدس هل أن يفنى كل شيء هالك إلا وجهه؟ أفرتم بينهما. الأخ يقول للمناسبة بدل ذاكر الثياب ينسب إليه قوله: فلا أهتكن عن الفضيلة فكرها ولا أعذفن بكل آي محكم. أعوذ بالله. يعني هذا أنا ما قرأت هذا، قريت في دواره لكن ما أقدر أقول قريت كله وما، لكن أنا أقول ما أذكر هذا عنه، إن قاله أسأل الله العفو والعافية، هذا من الكفر الصراح. أعوذ بالله. أنا ذهبت إلى بعض الأخبار واحد منها أو اثنين كاملين. ما عليك الأول نقر قلنا عنها بداية الإدارة مع الشركات والبنوك. يقولوا هذول يتكلموا ضدنا ويعملوا دعاية. المهم الثاني، لقد سمعنا كلاما حول مسرق البلدية ومسرق الشعبي. هل هناك حرج في أكل لحوم الجزارين المتشردين بجدة؟ الأصل أن ذبيحة المسلم حلال ان يطاع العروض، والاصل ان مجهول الحال في دار الاسلام يصبح سوق ذبيحته ولا نسال. ولو ان الله كلفنا ان نتعنت ونسال لشق ذلك علينا، الله تعالى رحمنا. فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعده. لكن قضيه مطلق جده اللي انا جاني من الكلام انه اكثر يكثر اطراف، وأن بعض الأخوان سألوهم وخلموهم فوجدوهم نصيرية العلوية اللي يتكلمون عربية في تركيا، يعني قسم منهم من جنوب كندرونة، هذول نصيرية. النصيرية تحب ذبائحهم؟ لا ما تحب، لأنهم مشركون كفر أكثر من يهود والنصارى. فقلت إذا نتأكد هنا نقول نتأكد، ما نحرم فيه حتى نعرف أنه حرام، لكن نتأكد من البلدية. وقلت أنا ليس يكتب الجهات المعنية ويبحث عن جزئياتهم ويتأكد من عقائدهم، لكن أنت إذا ثبت لديك أمر عن إنسان ذهبت للمسمى أن هذا الذابح نصيري علمته قال لك أنه نتندرون أو نصيري قال أنا عند عيد نصيري عبد الله، إيه لا تحل لك ذبيحة. لكن أنت رحت فقال فيه ذبيحة معلقة ما تقول من ذبحها، يجوز لك أن تأكلها إلا في حالة واحدة، لو قيل لك ان كلهم او اكثرهم نصيرية وذهبت وتأكدت ان الاكثر، فنحن نعمل بغلبة الظن بالغلب، ان اصبح الاكثر منهم نعمل بغلبة الظن، وحينئذ لا يجوز يفوت من يجب التحدث مع البلدية فورا بهذا الموضوع، موضوع مهم يتعلق باكل الذبائح، قضية خطيرة. لكن انا ما عندي خبر، الكلام هو نقل فقط نقل لي، ما اقدر اقول عن هؤلاء الناس. فالأصل يبقى نعكم، والأصل الآخر إيش؟ أيضا أننا نبحث ونجتهد وندقق لكي لا نخدع ولا نغلط. ابن سينا الذي يقول القرآن شرك كله والعوذ بالله، نعم هو ابن سينا الطبيب الملحد الذي أصله أصل دينه كان من الاثني عشرية، الشيعة الاثني عشرية، ثم تحول فأصبح من الفلاسفة الذين ينكرون البعث والحشر وينكرون القرآن والسنة. وهذه من عباراته. هل ورد حديث في فضل يوم وليلة النصف من شعبان؟ أكثر العلماء يقولون لم يرد ولم يصح في فضلها حديث على الإطلاق، وبعض العلماء صححوا حديثا واحدا في مجموع طرقه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان غفر الله تعالى لكل المؤمنين ولكل من في الأرض إلا لمشركين إلا لمشرك أو مشاحن، يغفر الله للناس المؤمنين إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك إن الله لا يغفر أي شركا، انتهينا، هذا أقل ليس من المؤمنين. والمشاحن صاحب البغضاء والشحناء، لأنها من الذنوب التي تم تحرم الإنسان من الخير، ونحن استحنا ضيعتنا من ليلة القدر. هذا الحديث الثلاثة رجلان تعنفي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، المقصود استحنا مذنونا. طيب هذا الحديث على قول من الصحيحة وما ورد في ذلك من أثار عن بعض، هل يعني تخصيصها بشيء من العبادات من الصلوات من الأعمال لا لا يصح، لا فيما عند من يرى كما يرى أكثر العلماء والمعاصرون منهم أنه لن يصح شيء بالمرة، وهذا الذي يصح ليس فيه تخصيصها بشيء معين وإنما فيه بيان لفضلها أنها مفضل، وليس كل شيء مفضل يخص بشيء معين، على قاعدة ليس كل شيء مفضل بل يخص بشيء معين، يتجمع عمر الحرم شعبانية مدري كله بدع، شعبانية كلها بدع. فإذا عرفنا أن الله تعالى فضل مثلا شهر رجب هذا الله فضله مفضل لأنه من الأكبر أن يخص بشيء معين، ماذا نفعل فيه؟ إذن طاعاتنا نفس الطاعات الماضية نحرص عليها، لا نعصي الله تعالى، المطلوب منا أن لا نعصي الله في كل وقت. فإذا كان في وقت مفضل أو في بلد أو يعني زمان مفضل أو مكان مفضل فالمعصية فيه تكون شد، مثل ما قلنا إلى ما تعالى قال منها أربعة أمور فلا تظلم يملك الجنة أنفسكم، لا تظلم نفسك في هذه هي الأشهر لا بالقتل ولا بغيره، مع أن القتل محرم لجميع العام، هل خصها بشيء؟ لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العبادة. وأما القول بأنها هي التي فيها يعطى كل أمر الحكيم والتي أنزل فيها القرآن فهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأوضح وأجمل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا القرآن نزل في أي شهر؟ وبعدين إنا أنزلناه في ليلة فليلة القدر وفي رمضان، هي الليلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى بأن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي التي وصفها بأنها فيها يفرق كل عمل حكيم، فما فسرت به آية الدخان من أنها نصف شعبان باطل. إذا ورد إذا ورد يعني المكان الفاضل المعصية فيه أكبر والحسنة فيه أفضل هذا هو، لكن في حسنة جديدة يعني نخصها بشيء جديد يحط شعبانية صلاة معينة صدقة معينة اجتماع معين لا هذا المقصود. زيادة زاد خلاص ودان زاد إذن زاد لأجل هذه يعني هذا اليوم لا، هل زاد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا اليوم لأجل هذا الساعة ما زاد خلاص. الله المستعان هذا واحد من أخواني يعني لماذا نقول يسأل هل يجوز للمسلم أن يحمل جنسية بلاد كافرة مثل عربي ومصري متجنب أمريكي؟ والله لا شك أن الأصل هو الحرمة هذا الأصل، لكن الضرورات كيف نقول؟ ضرورة معينة بعض البلاد اسمها إسلام مثلا يحكمها باطنية يحكمها مجرمون يعني يقتلون كل من يعلم أنه مسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أخذ جنسية أمريكية عاد يعني سلم على الأقل في نفسه قد يعبد الله أحسن من هو في هذه البلاد، ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ لكن أننا نجعلها قاعدة كما يفعل بعض الناس أمية والعياذ بالله أن يحصل على جنسية أمريكية أو غيرها أمية يحلم بها نعوذ بالله، لا أن هذه لا شك أن فيها ولاء لهم بأي نوع من أنواع الولاء، فيها انتماء فيها امتداد، لكن ما الحل إذا كانت أرض الإسلام وبلاد الإسلام بقع منها تحكمها الردة والكفر وأولئك كفار أصليين على دينهم النصارى وهذه تحكمها ردة هذه فقط، فأعداء الله تعالى يحتلوا بلاد المسلمين أو مرتدون حكموا هذا البلد وقضوا على الدعوة قضوا على أهل الإسلام فيه على أهل الإيمان هجموا المساجد فعلوا وفعلوا كما يعلم، في هذه الحالة يكون في الحقيقة ما ترك جنسية إسلامية ترك وضعا مرتدا إلى وضع كافر أصل هذا قلنا بالأصل، وبعدين الجنسية من أصلها يعني هي أصل الجنسية الحقيقية للمسلم هي كونه مسلما يعني هي من أصلها وضع عالمي طارئ وضع طارئ نتيجة ما حصل من الاستعمار ومن تقسيم العالم الإسلامي ومن الأوضاع، وإلا الأصل المسلم فلذلك الآن في أوروبا عام 93 كما قرره بعد بضع سنوات يكون الأوروبي يذهب إلى أي مكان من أوروبا بالبطاقة ما في جنسية بالبطاقة الشخصية، مولود في لندن ولا مولود في استرخان ولا يذهب إلى أي مكان من أوروبا أو لم لأنه يريد أن يتقارب. نحن فرقنا الاستعمار والاستعمار كمان لا نحمل كل شيء. نحن في الحقيقة تفرقنا ونحن ظلمنا أنفسنا لعاقبنا الله بالاستعمار ولغيره. برضو أراكم يعني أنكم أكثركم من أهل الله الحداث. على كل حال ببشرى أدفع لكم ويحمد الله سبحانه وتعالى أنكم إذا أنكرتم موقرا وإذا كتب الإخوان للأساليب للصنوات المشروعة للطرق الصحيحة وتابع الموضوع عن طريق العلماء وعن طريق المشايخ أن الخير يتحقق، فقد صدر أمر الحمد لله بمنع اشتراك النساء في أي ندوة في أي نادي أدب فأدب، والحمد لله بعد الحادثة التي تعلمنا. فإن شاء الله يبقى علينا أن نتابع، وإذا بلغنا شيء من هذا نفتقد نفس الأساليب، لا نفتقد أي أسلوب في إثارة ولا مشاكل ولا مهاترات ولا حتى لو فعلوا نحن لا نفعل. نحن لنا أساليب، لكن نحن ندعو إلى الله، نحن ندعو إلى الطهارة والنقاء. دائما تكون كل أساليبنا إن شاء الله نقية وسليمة وطاهرة كطهارة، وندعو إليه. فنقيم الحج على من يفعل ذلك ونقصد إلى المسؤولين لتنفيذ هذا الأمر بقضاء، والحمد لله. اللهم استعان، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم يا أخوة. يعني نحمد الله على وجود هؤلاء التائبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على جميع المسلمين. يعني أكثر من الرسالة اليوم تتعلق بموضوع التوبة. يعني أخ طرق من المستودع بضاعة بأمتين ريال مثلا، وأخ طرق من محل ذهب مع الزحمة أخذ الذهب ورجع ما حاسب كما أدخل. يعني كثير مثل هذا الأمر. يعني نقول الحمد لله أن الله تعالى هذا الإنسان الإيمان، ونعلم بهذا يا إخواني. كيف بالله كيف لو أن الناس ربوا على الإيمان جميعا؟ ألا تأمن أنفسهم؟ ألا تأمن أموالهم؟ انظروا كم ناس تبلع بالملايين بالملايين ما تفكر ما تفكر، لكن هذا الأخ لما تاب الآن يفكر بالألفين ريال، يفكر في 500 ريال أو 5000. ليش؟ تؤرقه وتقلقه. هذا الأخ يقول أنني يعني نادم وأتعب وكذا وأخشى يوم القيامة، والآخر مثل نعم هذا المؤمن بقضاء الله، لكن والله ناس والله بالمليارات وهم لا والله مليارات ما يفكر يا عبد الله. إذا ماذا؟ ما حاجة الناس الإيمان بالله؟ أحوج شيء نحن الإيمان بالله إلى التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، إلى التحرز عن المال. مال الحكومة يقول لك مال الحكومة خذ، إذا أنت غشيت واحد حرام، إذا غشيت الأمة كلها حلال، من قال هذا؟ حرام لحكومة لأي إنسان. لو كان لكافر لم يجد لك أن تأخذه إلا إذا كان حربيا بينك وبينه جهاد وكذا وكذا، لا يجوز لنا يمنع ذلك. نقول الإخوة هؤلاء الحمد لله التخلص ممكن. هذا الأخ يقول لا يعرف صاحب محل الذهب ولا يجده ولا يعرف المكان، يمكن هذا سوق الذهب القديم ولا سوق جديد وراهر الصايع، ما الحل؟ والأخطر المستودع وأي واحد آخر، الحل إن عرفته بعينه وأمنت من بطنه أيضا. ما تروح تقول له قول أنت اللي طلبت، هي كانت 5 ملايين، تعال وأديك الشرطة من رزقي مشكلة، انتبهوا في ناس مجرمين مثلا. إن أمنت يعني عرفته بعيني وأمنت شره، أو استطعت أن توصل المبلغ له في ذلك دون حتى أن يصل. يعني مثلا تكتب له رسالة بأني أنا فعلت قبل سنوات بسيط تروح المحل وتضعها وتمشي أو بأي طريقة بحيث لا يشعر بك إذا كنت خالي من شره. المقصود أن استطعت أن ترده له في ذلك فالحمد لله وتبرأ الدنيا. أي ما عرفنا ما استطعنا لذلنا الجهد، فتتصدق به عنه، تتصدق به عنه وتتخلص منه، ولا يجوز لك أن تأكله، ومع ذلك تستغفر الله سبحانه وتعالى ونرجو أن لا تؤاخذ بعد ذلك بإذن الله. ٢٥٧٤١١.